السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الصلاة في أماكن تنبعث منها روائح كريهة مثل الدخان ويشاهد التلفاز؟ لا، أخذ التلفاز يقفل، وإذا أمكن أن يصلي في مكان ليست فيه هذه الرائحة الخبيثة نعم، فيطيب المسجد ويطيب المصلى ويكون يعني مجمر وفيه رائحة طيبة بدل الرائحة الخبيثة. لكن إذا اضطر وما وجد مكانا على كل حال يصلي على قدر استطاعته. لعل نداء الأقرع بن حابس لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، إما قبل إسلامه أو قبل يعني قبل أن يحسن إسلامه، كان مسلما لكن لم يتأدب ولم يحسن إسلامه، فعلى كل حال في الأخير يعني لعله حسن إسلامه إن شاء الله. الآداب الواجب على المسلم اتباعه عند زيارة المدينة المنورة: يأتي للمسجد النبوي ويصلي فيه، يصلي في المسجد النبوي لأن الأصل هو زيارة المسجد النبوي، ثم يذهب إلى الواجهة ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم على أبي بكر وعلى عمر ويمضي، لا يقف ولا يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود من زيارة القبر هو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقررون أنه لا يجوز أن يدعو لنفسه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدعو للنبي يصلي عليه ويسلم عليه، وإذا قال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فهذا حق وهذا صحيح، لكن لا يزيد ولا يطيل الوقوف، ويمضي ويسلم على أبي بكر ثم على عمر، ويزور أهل البقيع ويدعو لهم، ويزور مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين للفضيلة التي أتت في هذا، ويزور قبور الشهداء شهداء أحد وتتم الزيارة والحمد لله. وأرجو المعذرة يا أخواني لأني أنا أوقفت ضيق الوقت. بسم الله، يقول هذه الدعاء من القدر؟ نعم، ما يمكن تدعو إلا ومقدر لك أن تدعو. أين الدعاء من القدر؟ نعم، تعالج القدر بالقدر. قد يقول أحدهم: ما ذنبي أن يجعلني الله من أهل النار؟ ما يمكن يجعلك الله من أهل النار إلا وأنت مذنب، أنت مستحق للنار، عملت عمل تستحق به النار. وما يدريه أنه من أهل النار. يقول: وما ذنبي أن يجعلني الله من أهل النار؟ يعترض على القدر هذا، ينكر ذنبه، والله ولا يعلم أن الله لا يعذب أحدا إلا بذنب. أي نعم، فهو يغالط الآن، يغالطنا بالكلام هذا، يغالط نفسه. لا يمكن أن يجعلك الله من أهل النار إلا وأنت مذنب مستحق للنار. الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. أو ما ذنبي أن يسبق علي الكتاب فأعمل بعمل أهل النار؟ ها، ذنبك أنك عملت بعمل أهل النار، هذا هو ذنبك. شوف التناقض كيف الإنسان، إبليس يلبس عليه ويخليه يتناقض في كلامه. أي نعم، يقول ما ذنبي، شوف يعني حقين عجب، ما نقضي عجبا من هذه العبارة. يقول: ما ذنبي أن يسبق علي الكتاب فأعمل بعمل أهل النار؟ ذنبك أنك عملت بعمل أهل النار. تلك قدرته سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل، قادر سبحانه وتعالى أن يجعل الشخص مختارا لمعصية يستحق عليها العقوبة، هذه قدرته. لا تسأل عن قدرته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا مقتضى كماله وألوهيته سبحانه وتعالى. ها كيف؟ اي هذا نعم، هذا الجهل. قد يقول احدهم، وما هو هو ما هو بالكاتب، يقول قد يقول احد، لكن هذا من وحي ابليس. اي نعم، يقول: ابني حلم في منامه، ايش حلم فيه؟ ان قبرا يصدر اصواتا، وكذلك حلم في منامه رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم من خلف أي ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تفسير هذا الحلم؟ أنا على كل حال